مهاجر في الله ودى أهله لن يلتفت يوم الفراق وراه مهاجر ألقى ثقال الأرض عن أكتافه ورمى الهوى لما أراد سماء مهاجر ومضى كأن الأرض لم يولد بها أبدا ولم يعرف له رفقا مستجمعا أسراره في صدره حط الفؤاد بثقلهن ونا لولا اليقين لما أطاق بقاءها بين الضلوع ولا أطقن بقاء يوم الفراق وراه مهاجر ألقى ثقال الأرض عن أكتافه ورمى الهوى لما أراد سماء مهاجر هل بعد أن ترك النذير ديارهم ترضى بدور القاعدين إيواها أم بعد أن ترك الجهاد سبيلهم لا نعمة فيها ولا نعمة يوم الفراق وراه مهاجر ألقى ثقال الأرض عن أكتافه ورمى الهوى لما أراد سماء مهاجر اليوم يوم السيف إن تضرب به أكخن وإن تنذر فلا إرجاء والجيش جيش المسلمين توكلا وعقيدة ولواء إن كلماتنا ستبقى ميتة أعراسا من الشموع لا حراك فيها جامد حتى إذا متنا من أجلها انتفضت حية وعاشت بين الأحياء كل كلمة عاشت كانت قد اكتاتت قلب إنسان حي فعاشت بين الأحياء والأحياء لا يتبنون الأموات.